أنه قال من استدعى في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبعد أن يكون يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فلا يصبر آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها. أما المصلحة المرسلة تختلف بدعة ضلالة من حيث أنه لا يخطب بها زيادة الخروج إلى الله وإنما يخطب بها تحقيق مصلحة في عامة المسلمين بوجود أمر طارئ أوجب الأخذ بتلك الوسيلة المحدثة والتي لم تكن من قبل ولا يراد بها زيادة التقرب إلى الله وإنما تحقيق مصلحة من مصالح المسلمين. البحث كما قلت لكم مفصل جدا في بعض المجالس لكن أذكر لكم الآن شيئا يقرب هذا. فرض الضرائب في بعض الدول العربية فرض الضرائب من أجل تحقيق مصالح الأمة وقضاء حاجاتها ولوازمها حسب مقتضيات العصر وفي حدود الأحكام الشرعية. هذه الوسائل التي منها الضرائب تفصيل القول فيها أنه ليس يجوز ذلك دائما وإنما بأمر العارف. فلا يقصد بالمصلحة المرسلة لا يقصد زيادة التقرب وإنما معالجة أمر واقع. لماذا فرضت الضرائب؟ مثلا لرد بصد العدو الذي هجم على بعض البلاد الإسلامية فهنا تفرض الدولة بحدود الشريعة ضرائب لم تكن من قبل. لا يقصد بفرض هذه الضرائب هو زيادة التقرب إلى الله كما يفعل المبتدعة بالإتيان بأسرار وأوراد ما عند الله يأمن في الصوم. فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة بإيجاز وبين البدعة الضلالة. البدعة يقصد بها زيادة التقرب إلى الله والمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة زمنية. طيب زاد السبب الذي أوجد هذه المصلحة زاد السبب زوال هذه المصلحة. لذلك البدعة هي التقرب إلى الله وهذا مسدود بابه. أما المصالح فتختلف اختلاف الزمان والمكان. بالنسبة للنقد العام إذا لم يجد العمل ببعض أصحابه هل العمل هذا مقصود به الصحابة والصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إطلاقا يعني العمل من كل الأمة؟ كل الأمة تجيز ليس الصحابة لو عمل به واحد لو عمل به شخص واحد بماذا انتبه من إفراد هذا الناس العام؟ شخص واحد من الصحابة نعم من أهل العلم نعم هي بالنعمة فيه لأنهم هم القدوة. أما نحن أتى الشرط على آية الصحابة والذين بعدهم عملوا بهذا الهدف. لا يكون الصحابة هم الذين شاهدوا وهم الذين طبقوا النصوص وبينوا سبب ربنا مثلا بالنسبة للأخذ من اللحية فهم الذين شاهدوا الرسول وسمعوا أقواله فهم يعرفون أكثر من من بعدهم. إذا كان النص العام معمولا به كل أجزائي أو لا أما هذا التسلسل غير واعي. نعم أسمع السؤال في الصلاة في أيام المغرب متى يكون الجمع؟ السؤال بعض الصلاة كان في المصحف متى يجوز الجمع؟ يعني في اختلاف الرأي ما في متى يجوز؟ الجواب إذا كان المطر غزيرا يعرقل الطير المعتاد عارفا ومصانع الإبان ففي هذه الحالة يشرع أو يرخص بالجمع وتقدير أو ضبط هذه الصورة لا يمكن أن يضبطها وأن يشترك في ضبطها كل فرد من أفراد المسلمين وإننا يعود ذلك إلى الإمام الذي هو يجمع أو يفرق ولو طلب أن هذا الإمام تساهل بحيث أن الأرض قلت المطر الخاصة في بعض البلاد الحارة تبتل الأرض من هنا وتتبخر من هنا فهذا ليس فيه أي حرج يستلزم الترخيص بالجمع مع ذلك أردت أن أقول أن الإمام لو جمع لنزول المطر فيتبع في ذلك لأن المحاصصة والتدقيق في نوعية المطر أمر ليس مما يختلف من كل الناس أولا ثم مما يمكن أن تتفق فيه الآراء هناك حديث لو صح يكون هو الجواب فيقاطع في الموضوع ولكنه في الصحيح ليس يصح ولذلك قلنا بأن الأمر فيه شيء من البحث والاجتهاد وقد تختلف فيه الآراء ذلك الحديث هو الذي يقول هي إذا ابتلت النعال الصلاة في الرحال إذا ابتلت النعال مجرد يعني الأرض نزل فيها شيء من المطر هذا النزول يرخص في أن لا يتكلف الإنسان الخروج إلى المسجد وعلى ذلك يمكن إذا كان الأمطار قد نزلت والناس يصلون مثلا صلاة الظهر أو يجمعون إليها صلاة العصر أو يصلون صلاة المغرب فيجمعون إليها صلاة العشاء مجرد حصول المطر ونزوله أما أن يكون عندنا ميزان دقيق في نسبة المطر أو كميته كثافته وجرته فهذا ليس عندنا أي نص يخص بنا هذا الأمر الحكم هو أخيرا الإمام وأن الإمام المفروض أن يكون على فقه فهو الذي يرجح أن الآن ترخص بالجمع أم لا هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة وإلا فليس هناك نص صريح لتحديد الجواب عن السؤال المذكور لو كنت إلى الأخير أعرف أجمع يعني إلى الأبطال فالي أنا أسمعه وسالح وسالح كمان عارف إلى الأخير يجب أن أجمع شوف لأن حالتي هذه الأولى التي أنا قلت الآن هذا هو المسجد يصلون الظهر وإلى الأبطال حصلت ومن ذلك فأجلون أمطار تنزل هذه الصورة الأولى وهي واضحة ما تحتاج إلى مناقشة لكن هب أن الأمطار نزلت قبل الصلاة ثم توقفت وصلينا الظهر وليس هناك أمطار حينئذ ننظر إلى واقع الأرض التي نحن نتكلم فيها مش إلى نزول المطر لأنه لا نزول الآن هذه الصورة الثانية فإن كانت الأراضي كما هي في كثير من البلاد اليوم كأنك تمشي من الأرض أو لا تحرص النزول لا عرقلة شيء ولا وساخة ولا أي شيء ففي النزول لم يبقى هناك رجل بالجمع أما إذا كان هناك الحال كما كان الأمر في العهد الأول في زمن الرسول عليه السلام فيمكن تقدير هذه الأمور واعتبارها سببا للجمعة بين الصلاتين. خلاصة القول أن هناك مسائل لم يحدد الشرع الحكيم ظهورها بحيث أنها تكون واضحة في المعاني من جميع المعاني، فهنا رضي من الاجتهاد وإعمال النظر. وهذا يعود كما قلت آنفا إلى رأي الإمام، حاول أن يقدر جمع أن أوان أم لا. مثل هذا تماما ولعله أدق لأنها قضية مشكلة، الجمع من أجل البرد. البرد يختلف الناس من حيث تأثر به قلة وكثرة، فكل إنسان ليس هو البارومتر لميزان الحرارة والبرودة بحيث أنه يحدد أنه إذا وصل إلى درجة كذا هذا يضر الجميع، لا يوجد شيء من هذا التحليل الدقيق. فإذا من الذي يقدر الموضوع؟ الإمام وهكذا. نعم. هي الجمع قبل الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجمع بالصحابة ما كان يعلمهم كما يفعل بعض الأئمة اليوم، وقال راح نصلي جمعا فأمروا في قلوبكم هذا الجمع، لم يكن شيء من هذا في عهد الرسول، بل قد كان يفجأهم الجمع من حيث كان لا يخطر في بالهم مثل هذا الجمع. فاشتراط النية ابتداء من الصلاة الأولى للجمع فهذا لا أصل له. نعم. بارك الله. يقول تطبيق قاعدة الأولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات؟ هل يجوز لأحد أن يثبت الصفات العلية بهذه الطريقة؟ الأولى ما سمعها سؤال. يقول تطبيق قاعدة الأولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات؟ وهل يجوز ولا يقاس الصالح على المخدوم. نعم. سؤال يقول إذا علم من الشركات المساهمة تدفع الزكاة عن رأس المال فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي؟ هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل؟ هذه مسألة من متشابه الأمور في الواقع لأنها مبنية على مخالفة الشريعة، ذلك من شراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع، لأن الشركات التي تساهم هي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة، فلا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي تقوم رأس مالها على إيداعه في البنوك التي تتعامل بالربا. وإذا ابتلي إنسان ما بشيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال وليس على الشركة، كل بحسب قسمته وحصته، لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ولا تجب على عروض التجارة. فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عمل تجارة شركة أو ذلك فهذا ليس عليه زكاة. أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال مالا محصولا في الصندوق فهي الزكاة يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن أسهمه التي تخصه. وإذا كانت هذه الأسهم زاد رأس مالها فحينئذ يصل الزكاة مع الأصل من المال الأجزاء الزيادة التي حصلها على مر السماء والسبيل. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة. جزاك الله خيرا. أسألك الله المحبوب هو الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الذي يحدث بعد التكبير أو يحدث عمل من خالص الاثنين. فكلمة المحدث تشمل المصلي وتشمل الذي يخالف الشرع بأي مخالفة. نعم والله يعني نصره هنا من دولة المحيطة عنده الحمد ليس كل مطبع يدخل في هذا الحديث بل في عموم الأحاديث التي نذكرها دائما وأبدا النهي عن اتباع الدين. يجب أن نعلم أن أي حكم من أحكام الشريعة سواء كان الإعجاز بمعنى الاتباع أو كان الإعجاز بمعنى مخالفة الشرع فهذا إعجاز له حال من حالتين، إما أن يعترف بدعيته أو بإعجازه بمعنى أن يسلم فهو قد حال في هذه يكون مسلما عاقلا، وإما أن يستحل الإعجاز بالدين بمعنى ذلك، إما إنجاز إعجاز الحكم أو ارتكاب ما لا يليق الحرام. الخلف من الظلام مع هذا الظلم ونحو ذلك. فإذا استحل في أن هذا الإحساس بقلبه أو بقلب عمله فهنا قد من الصفحة الموجودة. فمن أحدث بالمعنى العام لا نستطيع نحن نقول فيه لأنه قصد إحلال الصفحة أنه هذا أمر لكن نحن نحكم عليه بالظاهر الله أسأل الصلاة أي أنه الأهل يسوى الحسن ومساله الضرائي إذا اتفض من أهل في الحلوية فنحن نمكن أن نحلوه لكن نفرق بين البدعة بالمعنى الإخلاص في البدعة التي يتقرب إلى الله فلو من تحضر في معنى الكتاب ومثل معروف الشرع أن الإحجاء الأول يجب أن يكون Yeah.